فبئس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا السماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من